السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإنكار هنا ما هم منصب أصلا على الذكور والإناث، لو أنهم ممرضين ما هم ممرضات، يجوز؟ ما يجوز، لا لأنهم ذكور أو إناث. أما مسألة الأناث فما فيه بالقطع، لكن هل يثبت وصف الذكورة بمجرد نفي وصف الأنوثة أو يحتاج إلى تنصيص لأنهم غائب؟ هذا محل البحث، لأنهم الشيخ صرح لأن الملائكة ذكور وليسوا إناثا، أخذه من نفي الأنوثة. لكن لو قدرنا أن السؤال ما وقع عن الممرضات، وقع عن الممرضين وقيل إنهم ملائكة، هل نقول صحيح لأن الممرضين ذكور والملائكة ذكور؟ لا. فمسألة نفي الشيء في النصوص هل يثبت له ضده، لا سيما في الغيبيات، ها ما يلزم. ها ذكور او انثى، هو الاشكال انه بالنسبه للبشر ضدان وليس بنقيضين، لأن فيه وصف ثالث خنثى، لكن بالنسبة لعالم الغيب ما في شك أن إذا كان الضد يتضمن كمال وضده المنفي يتضمن نقص فإثباته له وجه، مثل ما قيل أن الملائكة عقلاء مثلا، نعم، لأن تصرفاتهم تصرفات العقلاء بل أشد وأدق من تصرفات العقلاء وأحكم من تصرفات العقلاء، فمن وصفهم بذلك فمن هذه الحيثية، ومن نفى عنهم العقل قال ما وصفنا الله لا بعقل ولا بنفي ولا إثبات، فليش نقحم أنفسنا بأشياء ما طلبنا بها؟ ولذلك نفى الشيخ حامد عنهم الوصف بأنهم عقلاء. سمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، يعني الكافر، عن الضحاك، والهلع في اللغة أشد الحرص وأسوأ الجزع وأفحشه. وكذلك قال قتادة ومجاهد وغيرهما: وقد هلع بالكسر، وقد هلع بالكسر يهلع، فهو هلع وهلوع على التكثير، والمعنى أنه لا يصبر على خير ولا شر حتى يفعل فيهما ما لا ينبغي. وقال عكرمة: هو الضجور. وقال الضحاك: هو الذي لا يشبع. والمنوع من وصف البشر الملل والضجر، فتجده يحب التغيير ويسأم أن يكون على حال واحدة، فإذا كان في رخاء دائم تمنى ألا تغير شيء من هذا الرخاء ليجرب النوع الثاني من الحياة، وتجد الإنسان أحيانا يكون في بيت ضيق يتمنى السعة، وأحيانا يكون في بيت واسع يتمنى شيء من الضيق، وتكون عنده الزوجة ذات الأوصاف الجميلة يتمنى ما هو دونها أو العكس، هذا الكثير. وهذه حال ابن آدم لا يرضى على حال، وإذا جاءه البرد تمنى الحر، وإذا جاءه الحر تمنى البرد، فتجده ضجور ملول. لكن الهلع شيء أشد من ذلك، الهلع إذا خاف من شيء بذل له من الأسباب أكثر مما يستحق، وإذا توقع شيئا احتاط له أكثر مما ينبغي ولو على حساب دينه، وإذا أمسك بشيء لم يفلته. وهذه حال الإنسان، عنده الحرص وعنده الاهتمام بشؤونه أكثر مما ينبغي، وهذا الذي أورد كثير من الناس الموارد والمهالك. تجد الله جل وعلا يغدق عليه الأموال والنعم ثم بعد ذلك يخشى من فواتها ويحرص عليها ويمنع حق الله فيها، وقد يعتدي على غيره من أجلها، وهذا من شدة حرصه عليها. نعم. والمنوع هو الذي إذا أصاب المال منع منه حق الله تعالى. وقال ابن كيسان: خلق الله الإنسان يحب ما يسره ويرضيه ويهرب مما يكرهه ويسخط، ثم تعبده الله بإنفاق ما يحب والصبر على ما يكره. وقال أبو عبيدة: الهلوع هو الذي إذا مسه الخير لم يشكر، وإذا مسه الضر لم يصبر. قاله ثعلب. وقال ثعلب أيضا: قد فسر الله الهلوع، وهو الذي إذا ناله الشر أظهر شدة الجزع، وإذا ناله الخير بخل به ومنعه الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شر ما أعطي العبد شح هالع وجبن خالع. قال حسن أخرجه أبو داود والبخاري في التاريخ وابن حبان وأبو نعيم وأحمد من حديث أبي هريرة، وإسناده حسن، فيه عبد العزيز بن مروان وهو صدوق، والحديث جواده العراقي في الإحياء. نعم. والعرب تقول: ناقة هلواعة وهلواع، إذا كانت سريعة السير خفيفة. قال: صكاء ذعلية إذا استدبرتها. صكاء ذعلبة. ذعلبة. صكاء ذعلبة إذا استدبرتها حرج، إذا استقبلتها هلواع. الذعلب والذعلبة الناقة السريعة. وجزوعا ومنوعا نعتان لهلوع على أن ينوى بهما التقديم قبل إذا. وقيل هو خبر كان مضمرة. قوله: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، هما نعتان لهلوع على أن ينوى بهما التقديم قبل إذا. قبل إذا لأن ما بعد إذا لا يعمل فيما قبله ولا يتعلق به، تقطع الرابطة بين ما قبله وما بعده، فينوى بهما التقديم قبل إذا. وقيل هو خبر كان مضمرا، هذا أولى، لنتحاشى مسألة التقديم والتأخير، فإذا اضمرنا كان إذا مسه الشر كان جزوعا إذا مسه الشر، وكان منوعا إذا مسه الخير. نعم. قوله تعالى: إلا المصلين، دل على أن ما قبله في الكفار، فالإنسان اسم جنس بدليل الاستثناء الذي يعقبه، كقوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. قال النخعي: نعم، من أدلة العموم في اللفظ وقوع الاستثناء بعده، ما يدل على أنه يتناول أكثر من فرد، فإذا استثني من هذه الأفراد شيء دل على أن الأصل من ألفاظ العموم، وأل من الإنسان، هل هذه للجنس يصح أن تضع مكانها كل، مثل إن الإنسان في خسر، كل الناس في خسر، ومثله ما عندنا. نعم. قال النخعي: المراد بالمصلين الذين يؤدون الصلاة المكتوبة. وقال ابن مسعود: الذين يصلونها لوقتها، فأما تركها فكفر. وقيل هم الصحابة، وقيل هم المؤمنون عامة، فإنهم يغلبون فرط الجزع بثقتهم بربهم ويقينهم، الذين هم على صلاتهم دائمون، أي على مواقيتها. وقال عقبة بن عامر: هم الذين إذا صلوا لم يلتفتوا يمينا ولا شمالا، والدائم الساكن. ومنه نهى عن البول في الماء الدائم، أي الساكن. وقال واللفظ كما يطلق على الساكن يطلق على المتحرك، قال: دوم الطائر وفي رأسه دوام، أي دوار. فقالوا إن اللفظ من الأضداد، أي هم الذين دائمون يعني ساكنون، مثل إذا صلوا المتفت يمينا ولا شمالا. وجاء في وصف أبي بكر رضي الله عنه أنه إذا صلى لا يلتفت في صلاته، فهل يكون هذا من مناقبه أنه لا يلتفت؟ هو ذكر في مناقبه أنه لا يلتفت في صلاته. ها؟ لأبي بكر أفضل الأمة بعد نبيها. يعني قبل المنع، أو أن المراد به الالتفات الذي لا يقطع الصلاة، هو الالتفات الذي لا يقطع الصلاة ومع ذلك لا يلتفت أبو بكر. قد يقول قائل: إن أطفالنا لا يلتفتون، الالتفات الذي لا يقطع الصلاة. الآن هل يكون ذلك من مناقبهم فضلا عن الكبار؟ نعم، في شيء من الخوف، والرسول صلى الله عليه وسلم صلى وهو يلتفت إلى الشعب. نعم، لأنه في وقت خوف وذعر، ومع ذلك لا يلتفت مقبل على ربه، لا شك أن هذه من المناقب. الآن لو اللي ما يلتفتون كلهم في صلاتهم، لو يصبغ الباب كلهم قطعوا صلاتهم. الكلام على أوقات الشدائد، أما أوقات السعة الأمر يعني كل يطيقه. نعم. بعضهم قال هذا لكن ما هو الظاهر. نعم. على صلاتهم دائمون. تناوب قدر معنى يضمن الديمومة بما يتعدى بعلى، الذين هم على صلاتهم حريصون مثلا. نعم. يا رسول عدم التناوب، لكن هنا لو ضمنت الفعل معنى فعل يتعدى بعلى، على رأي شيخ الإسلام كان أولى، وتأتي بدلا من دائمون تقول معناها حريصون، الذين هم على صلاتهم حريصون، عندهم حرص شديد على صلاتهم، وهذا لا شك أنه من الأوصاف التي تليق بالمقام. نعم. وقال ابن جريج والحسن: هم الذين يكثرون فعل التطوع منها، والذين في أموالهم حق معلوم يريد الزكاة المفروضة. قاله قتادة وابن سيرين. وقال مجاهد: سوى الزكاة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: صلة رحم وحمل كل، والأول أصح، لأنه وصف الحق بأنه معلوم، وسوى الزكاة ليس بمعلوم، إنما هو على قدر الحاجة، وذلك يقل ويكثر. لكن هل نقول إن هذه الآية في الزكاة وآية الذاريات في غير الزكاة؟ هنا نص على أنه معلوم، وهنا قال والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم بدون معلوم. لا شك أن المعلوم المحدد هو الزكاة، والمطلق بدون تحديد الصدقات وغيرها من ما ينفع الناس. نعم، الأول أعم من هذه، وهذه خاصة بالزكاة. نعم، للسائل والمحروم تقدم في الذاريات، والذين يصدقون بيوم الدين، السائل الذي يتعرض ويسأل الناس، والمحروم هو المحتاج الذي لا يتعرض للناس ولا يسألهم فيحرم من عطائهم، لأن الناس ما يدرون عنه، بخلاف المعنى العرفي للمحروم. الناس عندهم المحروم الذي عنده الأموال الطائلة، يكون له أرصدة في البنوك، لكنه محروم من هذا المال، ممسك من إنفاقه على نفسه وعلى ما تجب عليه نفقته، فهو محروم. هذا معنى عرفي، حقيقة عرفية للمحروم، لكن الحقيقة الشرعية لا. ولو قلنا أن الحقيقة العرفية معتبرة في الشرع لقلنا أن هذا المسكين اللي أمواله يستفيد منها البنوك ويرابون بها، وأموال طائلة شرات بالمئات الملايين، ثم ذلك نقول يعطى من الزكاة؟ ما في أحد يقول بهذا. نعم، والذين يصدقون بيوم الدين، أي بيوم الجزاء وهو يوم القيامة، وقد مضى في سورة الفاتحة القول فيه، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، أي خائفون، إن عذاب ربهم غير مأمون. قال ابن عباس: لمن أشرك أو كذب أنبياءه، وقيل: لا يأمنه أحد، بل الواجب على كل أحد أن يخافه ويشفق منه. نعم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هم الذين يزنون يشربون الخمر، لا يبلس الصديق كما في الحديث، هم الذين يصومون ويصدقون ويصلون ويحجون، لكنهم مع ذلك يخافون من عدم القبول. نعم، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. تقدم القول فيه في سورة قد أفلح المؤمنون. والذين هم يتعدى زوجته وما ملكت يمينه لا شك أنه عادي ومعرض نفسه لسخط الله. وبحث المؤلف هناك مسألة الاستمناء وجزم بتحريمه، لأنه خارج عن الحصر في الآيتين، في آية المؤمنون وفي آية المعارج، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإذا تعدى ذلك فهو عادي. وذكر قصة هناك، تذكرونه ولا ها؟ سورة المؤمنون الساعة 12، قال: كان فيه ولد مغفل وأمه عندها خادمة فجلدتها يوما فظهر صوتها، فجاء الجيران يسألون: ما بالكم؟ قال: أمي تجلد عميرة، لأن الجارية اسمها عميرة. ذكرها القرطبي في الموضع الأول في سورة المؤمنون. ونقلها الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، ومعوله في الغالب على هذا التفسير. القرطبي رحمه الله الشنقيطي معوله على القرطبي في الكثير الغالب، ويضيف ما يقول فيه رحمه الله، قال مقيده رحمه الله عفى الله عنه. نعم. جاء في الحديث إن في المال لحق سوى الزكاة، وجاء النفي ليس في المال حق سوى الزكاة، جاء بالنفي بالإثبات. النفي حمله أهل العلم على الواجب، والإثبات حمله أهل العلم على المستحب. وكون الآية مكية لا يعني أنه لا يوجد حق واجب في المال غير محدد، لكنه قال هنا معلوم فهو محدد، لكن قد يكون التحديد في أول الأمر يختلف عن التحديد في آخره في الأنصبة المحددة، قد يكون هذا يختلف. وإلا ما في شك أن كلامه متجه. نعم. ويمنعون الماعون، وعيد هذا وعيد في منع الماعون. نعم. وين فيه الشنقيطي؟ أصل الشنقيطي يكتب في أحكام القرآن، أصل فيه تفسير القرآن بالقرآن، لكن له نفس أحكام، فما شك أن لو نفس في الأحكام يعجبه مثل هذا التفسير، لأنه لا يوجد ما من يستطرد في آيات الأحكام وفي توضيح هذه الأحكام مثله. نعم. مثل هذا الآن اعتماده بالدرجة الأولى على ابن العربي، ويضيف إليه أضعاف مضاعفة مما يقوله ابن العربي، لأنه في أحكام القرآن والمذهب واحد. نعم. والذين وأنا قلت في مناسبات كثيرة، وهذا ينتفع به طالب العلم كثير، أنه يأتي إلى كتب أحكام القرآن، يأتي في المذهب الحنفي بالجصاص والمالكي بابن العربي والشافعي بإلكيا الراسي، يأتي بالثلاثة ويطالع عليها ولو المغني فقط، فإذا ذكر الجصاص مسألة وذكر مذهب الحنفي حرم مذهب الحنفية، رجع إلى المغني وعلق عليه مذهب الحنابلة، ورجع إلى أبي بكر بن العربي وعلق عليه مذهب الحنابلة من المغني أو من كتاب آخر، وعلق على إلكيا بقول الحنابلة ولا من كتاب آخر، ثم في النهاية يجتمع له كتاب في أحكام القرآن للحنابلة مثل ما ألف في المذاهب الأخرى، مع أن الحنابلة لهم في أحكام القرآن مساهمة لكن ما طبع منها شيء. نعم. والذين هم لأماناتهم مثل هذا ينتفع طالب العلم كثير، لأن الموازنة والمقارنة بين الأقوال والنظر في الكتب وفي أكثر من كتاب، وهذا يلفت إلى شيء وهذا يدل على شيء، تفتق الذهن، يستفيد الطالب كثيرا. نعم. نعم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون تقدم أيضا، والذين هم بشهاداتهم قائمون على من كانت عليه من قريب أو بعيد، يقومون بها عند الحاكم ولا يكتمونها ولا يغيرونها. وقد مضى القول في الشهادة وأحكامها في سورة البقرة، يعني في آية الدين عند الأمر بالشهادة، اشهدوا إذا تبايعتم. نعم. وقال ابن عباس بشهاداتهم أن الله واحد لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وقرئ لأمانتهم على التوحيد، وهي قراءة ابن كثير وابن محيصن، فالأمانة اسم جنس، فيدخل فيها أمانات الدين، فإن الشرائع أمانات ائتمن الله عليها عباده، ويدخل فيها أمانات الناس من الودائع، وقد مضى هذا كله مستوفى في سورة النساء. يعني عند قوله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وعلى قراءة الجمع لأماناتهم ما في إشكال أن هذا يشمل الجميع، الأمانات سواء كانت من التكاليف الشرعية أو من حقوق العباد، وقراءة لأمانتهم مثلها، لأنه مفرد مضاف، مفرد مضاف فيفيد العموم. نعم. وقرأ عباس الدوري عن أبي عمرو ويعقوب بشهاداتهم جمعا، والباقون بشهادتهم على التوحيد لأنها تؤدى عن الجمع، والمصدر قد يفرد وإن أضيف إلى الجمع، كقوله تعالى: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ما قال لأصوات الحمير، إن صوت، فإذا أضيف إلى الجمع أفاد الجمع. نعم. وقال الفراء: ويدل على أنها بشهادتهم توحيدا قوله تعالى: وأقيموا الشهادة لله. على كل حال، إذا قلنا الشهادة فأل للجنس، وإذا قلنا بشهادتهم قلنا مفرد مضاف لأتممت عليكم نعمتي. هل هي نعمة واحدة ولا جميع النعم؟ جميع النعم. اللهم اغفر لي ذنبي، ويقصد ذنب واحد ولا جميع الذنوب؟ مفرد مضاف فيعم الجميع. نعم. بسم الله عليك. قوله الباقون على التوحيد بشهادتهم، اللهم لا شك من هذا، لأن قراءة معروفة بالجمع، قراءة أحد معه برنامج ولا شيء. من عدا ابن عباس وأبي عمرو قال لا، على أن قراءة الأقل الجمع قراءة الأقل، عباس الدوري عن أبي عمرو ويعقوب بشهاداتهم، مع أن قراءة غيرهم من الأئمة. قراءة الأئمة. نعم. والذين هم على صلاتهم يحافظون، قال قتادة: على وضوئها وركوعها وسجودها. وقال ابن جريج: التطوع، وقد مضى في سورة المؤمنون. فالدوام خلاف المحافظة. وين؟ لا، هي قراءات كلها ثابتة وسبعية ومتواترة، من حيث الصحة كلها صحيحة، ومن حيث المعنى معناها واحد. ما في أفصح. لا، أصل الجمع والإفراد يؤدي معنى. نعم. فالدوام خلاف المحافظة، فدوامهم عليها أن يحافظوا على أدائها، لا يخلون بها ولا يشتغلون عنها بشيء من الشواغل. ومحافظة الدوام غير المحافظة، لأنه قال على صلاتهم دائمون، وقال على صلاتهم محافظون. لو كان الدوام والمحافظة كان تكرار، لكن الدوام له معنى والمحافظة لها معنى. نعم. ومحافظتهم عليه، فدوامهم عليها أن يحافظوا على أدائها، لا يخلون بها ولا يشتغلون عنها بشيء من الشواغل. ومحافظتهم عليها أن يراعوا إسباغ الوضوء لها ومواقيتها، ويقيموا أركانها، ويكملوها بسننها وآدابها، ويحفظوها من الإحباط باقتراب المأثم أو اقتراف. شو عندكم؟ اقتراف. ويحفظوها من الإحباط باقتراف المآثم. هل العمل الصالح يحبط بالمعاصي؟ أما إذا كانت هذه المعصية داخل الصلاة فلا شك أن الصلاة تبطل، لأنه لا يجتمع الطاعة والمعصية في وقت واحد. وإذا كانت المعصية غير وقت العبادة، غير وقت الصلاة، فإنها لا تحبط. هناك قوم يقال لهم الإحباطية من المعتزلة، لهم رأيهم، ومقارفة المعصية في أثناء الصلاة أيضا يفرق أهل العلم بينما إذا كانت هذه المعصية والنهي عن هذه المعصية المتجهة إلى ذات العبادة أو إلى شرطها فإنه يكون مؤثر. لكن إذا كان مقارفته للمعصية لا تتعلق بذات العبادة ولا بشرطها فإنها لا تصح مع الإثم. ذكرنا المثال مرارا بمن صلى في إصبعه خاتم ذهب أو على رأسه عمامة حرير، صلاته صحيحة. نعم. فالدوام يرجع إلى نفس الصلوات والمحافظة إلى أحوالها. أولئك في جنات مكرمون، أي أكرمهم الله فيها بأنواع الكرامات. قوله تعالى: فما للذين كفروا قبلك مهطعين، قال الأخفش مسرعين، قال: بمكة أهلها ولقد أراهم إلي ولقد أراهم إليه مهطعين إلى السماع. والمعنى: ما بالهم يسرعون إليك ويجلسون حواليك ولا يعملون بما تأمرهم. وقيل: أي ما بالهم مسرعين في التكذيب لك. وقيل: أي ما بال الذين كفروا يسرعون إلى السماع منك ليعيبوك ويستهزئوا بك. وقال عطية: نعم، لكل قوم وارث، كانوا يستمعون يسمعون كلام النبي عليه الصلاة والسلام ليعيبوه ويبحثوا عن شيء يعيبونه به. ويوجد الآن، وهذه سنة المستشرقين من قبل، من يتصدى لقراءة كتب المسلمين لا للاستفادة منها وإنما للبحث عن العيوب وتناقض وجد، ومن خلال استقرائهم للكتب لبسوا على السذج وعلى أنصاف المتعلمين وأظهروا أن عندهم علم واطلاع. والآن الكتبة، بعض من يخرج الناس بوسائل الإعلام تجده ينقب عن مثل هذه الأمور التي هي في الحقيقة لو دقق فيها ما وجد لها شيء، لكنهم يروجون باطلهم على السذج من الناس. وأما من عنده علم، علم الكتاب والسنة، ويعتصم بهما، فإنه لا يروج عليه مثل هذا الباطل. في حديث: كنت أردت أن أنهى عن الغيلة، فإذا فارس والروم يغيلون فلا يضرهم. كتب من كتب في الصحف أن الثقافة الإسلامية مزيج من ثقافات الأمم الأخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام تأثر، نظر إلى فارس والروم وتأثر وأصدر الحكم بسبب هذا التأثر. وأشكل على بعض الناس، شلون كان بيصدر حكم شرعي ينهى عن الغيلة، فرأى الأمم فارس والروم لا يضرهم فأعرض عن الحكم. فأشكل على بعض طلاب العلم مثل هذا. والحقيقة أنه ليس بمشكل، لأن نسبة العرب لا سيما في ذلك الوقت قليلة جدا بالنسبة لأمم الأرض من فارس والروم، خلائق لا يحصون. والأحكام الدين للناس كافة، للناس كافة، والحكم للغالب. إذا كان الغالب لا يضرهم فهل ينهى عنه؟ إذا كان الغالب ما يضره ما ينهى عنه، يبقى من يتضرر به يمنع للضرر، لا لورود النهي، إنما لورود للضرر المترتب عليه. التمر، في أحد يقول حرام؟ نعم، ما في أحد يقول حرام، ويبقى حكم والحل إلى يوم القيامة، لكن من يتضرر به يمنع، يمنع منه. نعم. وقال عطية: مهطعين معرضين. وقال الكلبي: ناظرين إليك تعجبا. وقال قتادة: عامدين. والمعنى متقارب، أي ما بالهم مسرعين عليك، مادين أعناقهم، أعناقهم، مادين أعناقهم، مدمن النظر إليك، نظري، مدمن النظر إليك. في الموضع الأول أثبت النون فلا تصح الإضافة، والثانية حذف النون فتعينت الإضافة. نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطور سينا. نعم. مادين أعناقهم، مدمن النظر إليك، وذلك من نظر العدو، وهو منصوب على الحال، نزلت في جمع من المنافقين المستهزئين، كانوا يحضرونه عليه السلام ولا يؤمنون به. وقبلك، أي نحوك، عن اليمين وعن الشمال عزين، أي عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وشماله حلقا حلقا وجماعات، والعزين جماعات في تفرقة، قاله أبو عبيدة. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج على أصحابه فرآهم حلقا فقال: ما لي أراكم عزين، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول، يتمون الصفوف الأول، ويتراصون في الصف. خرجه مسلم وغيره. وقال الشاعر: مثل عزين أوزاع، أوزاع يجتمع الثلاثة والأربعة والخمسة هنا، ومثلهم هناك، ومثلهم في جهة أخرى، يتفرقون أوزاع، ثم كما كانوا يفعلون في صلاة الليل في رمضان كانوا أوزاع، ثم جمعهم عمر على إمام واحد. نعم. وقال الشاعر: ترانا عنده والليل داج على أبوابه حلقا عزينا، أي متفرقين. وقال الراعي: أخليفة الرحمن إن عشيرتي أمسى سراتهم إليك عزينا، أي متفرقين. وقال آخر: كأن الجماجم من وقعها خناطيل يهوين شتى عزينا، أي متفرقين. وقال آخر: فلما أن أتينا على أضاخ ضرحن حصات أشتاتا عزينا. وقال الكميت: ونحن وجندل باغ ترى. يقول الخناطيل جماعات من الوحش، والطير في تفرقة، وأضاخ بالضم جبل يذكر ويؤنث، قيل هو موضع بالبادية يصرف ولا يصرف، ومعنى ضرحنا تحينا ودفعنا. نعم. وقال الكميت: ونحن وجندل باغ تركنا، كتائب جندل شتى عزينا. وقال عنترة: وقرن قد تركت لذي ولي عليه الطير كالعصب العزين. وواحد عزين عزة جمع بالواو والنون ليكون ذلك عوضا مما حذف منها، وأصلها عزها، فاعتلت كما اعتلت سنة في من جعل أصلها سنهة، وقيل أصلها عزوة من عزاه يعزوه إذا أضافه إلى غيره، فكل واحد من الجماعات مضافة إلى الأخرى، والمحذوف منها الواو. وفي الصحاح: والعزة الفرقة من الناس، والهاء عوض من الياء، والهاء عوض من الياء، والجمع عزا على فعل، وعزون وعزون أيضا بالضم، ولم يقولوا عزات كما قالوا ثبات. يعني ثبة مثل عزة، مثل عدة، مثل زينة، وزنها واحد، لكن قالوا في عزة عزين كما قالوا في ثبة ثبين وثبات، لكنهم لم يقولوا في عزة عزات. نعم. قال الأصمعي: يقال في الدار عزون أي أصناف من الناس، وعن اليمين وعن الشمال متعلق بمهطعين، ويجوز أن يتعلق بعزين على حد قولك أخذته عن زيد. أيطمع كل امرئ منهم؟ أخذته عن زيد يكون عزين عن اليمين وعن الشمال، على حد قولك أخذته عن زيد. الآن الإشكال عن اليمين وعن الشمال عزين، يعني المتعلق متقدم على ما يتعلق به، وقولك أخذته عن زيد، يعني لو قال عن زيد أخذته، على حد قولك عن زيد أخذته، لتمت المطابقة، صح التمثيل. ظاهر؟ نعم. وقال وعن اليمين وعن الشمال متعلق بمهطعين، هذا ما فيه إشكال، مهطعين عن اليمين وعن الشمال، لكن ويجوز أن يتعلق بعزين. عزين متقدم ولا متأخرة؟ متأخرة. متأخرة. يقول على حد قولك أخذته عن زيد، لو قال على حد قولك عن زيد أخذته، نعم، لصح أن يتعلق بما بعده كما قرر في الآية. نعم. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ قال المفسرون: كان المشركون يجتمعون حول النبي صلى الله عليه وسلم ويستمعون كلامه، فيكذبونه ويكذبون عليه، ويستهزئون بأصحابه، ويقولون: لئن دخل هؤلاء الجنة لندخلنها قبلهم، ولئن أعطوا منها شيئا لنعطين أكثر منه. فنزلت أيطمع. شوف المقاييس إذا اختلت، هم مقاييسهم على أمور دنياهم، وعلى هذا فالشريف عندهم والأولى بالتكريم هو من نصيبه من هذه الدنيا أكبر. إذا دخل هؤلاء الجنة، من الصحابة والغالب أنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أو أن عموما الأنبياء يتبعه أشراف الناس والضعفاء، الضعفاء، فإذا كانت المقاييس دنيوية قيل هذا الضعفاء مساكين، ما إحنا ندخلوا الجنة وإحنا قبلهم من باب أولى، هذه إذا كانت المقاييس مقاييس دنيا. لكن المقاييس في الحقيقة والواقع مقاييس دين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومع الأسف أنه يوجد مثل أو شبيه بهذا من عند بعض الناس، تجد المقياس عنده هذه الدنيا، الشرف يتبع الدنيا، كان عنده مال اهتموا به واعتنوا به، كان لا مال له أهملوه ولم يلتفتوا إليه. مع الأسف أن هذا موجود حتى عند بعض من ينتسب إلى العلم، إذا دخل عليه طالب العلم ويعرف أنه أحواله وسط التفت إليه، وإذا دخل عليه صاحب الدنيا اهتم به واعتنى بشأنه ولو كان من أبخل الناس، لأن بعض الناس يعتني بالتجار وهو من أهل العلم، ما من طمع في أن يحثهم على البذل في سبيل الله ويستجيبون، وهذا مقصد حسن. لكن الإشكال حينما تختل هذه الموازين والمقاييس فيقوم الناس ويقدمون ويقدرون على قدر دنياهم، هذا لا قيمة له في الشرع، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. فنزلت أيطمع الآية، وقيل كان المستهزئون 5 أرهط، وقرأ الحسن وطلحة بن مصرف والأعرج أن يدخل بضم الياء بفتح الياء وضم الخاء مسمى الفاعل، ورواه المفضل عن عاصم، والباقون أن يدخل على الفعل للمجهول، كلا لا يدخلونها. ثم ابتدأ فقال إنا خلقناهم مما يعلمون، أي إنهم يعلمون أنهم مخلوقون من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، كما خلق سائر جنسهم، فليس لهم فضل يستوجبون به الجنة، وإنما تستوجب بالإيمان والعمل الصالح ورحمة الله تعالى. وقيل كانوا يستهزئون بفقراء المسلمين ويتكبرون عليهم، فقال إنا خلقناهم مما يعلمون من القذر، فلا يليق بهم هذا التكبر. وقال قتادة في هذه الآية إنما خلقت يا ابن آدم من قذر فاتق الله. وروي أن مطرف بن عبد الله بن الشخير رأى المهلب بن أبي صفرة يتبختر في مطرف خز وجبة خز، فقال له يا عبد الله ما هذه المشية التي يبغضها الله؟ فقال له أتعرفني؟ قال نعم، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة. فمضى المهلب وترك مشيته. نظم الكلام محمود. إن خلقناهم ما يعلمون، هذه كناية عن حقارة ما خلقوا منه، وعدم التصريح بالحقير هو الأسلوب الأدبي من الأدب الرفيع كما يقولون. ولذا لما سئل العجاج رؤبة بن عجاج الشاعر الراجز المعروف، ورؤبة يأكل الفأر ولا يأكل الدجاج، فقيل له في ذلك فقال إن الفأر يأكل البر والسمن، والدجاج يأكل ما تعلمون، والدجاج يأكل ما تعلمون. وكن عما يأكله الدجاج لسيما ما يسمى بجلالة التي تأكل القاذورات، قال يأكل ما تعلمون، يعني مثل ما قال الله جل وعلا إن خلقناهم ما يعلمون. فمثل هذه الألفاظ اللي يعرفها الناس لا يحتاج إلى التصريح بها. نعم. نظم الكلام محمود الوراقي فقال عجبت من معجب بصورته، وكان في الأصل نطفة مذرة، وهو غدا بعد حسن صورته يصير في اللحد جيفة قذرة، وهو على تيهه ونخوته ما بين ثوبيه يحمل العذرة. وقال آخر هل في ابن آدم غير الرأس مكرمة، وهو بخمس من الأوساخ مضروب، أنف يسيل وأذن ريحها سهك، والعين مرمصة والثغر ملهوب، يا ابن التراب ومأكول التراب غدا قصر فإنك مأكول ومشروب. وقيل معناه من أجل ما يعلمون، وهو الأمر والنهي والثواب والعقاب، كقول الشاعر وهو الأعشى أزمعت من آل ليلى ابتكارا، أزمعت أأزمعت من آل ليلى ابتكارا وشطت على ذي هوى أن تزارا. خلقناهم مما يعلمون، لما يعلمون من تحقيق العبودية لله جل وعلا، كما في قوله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وين ابتكارا؟ ابتكارا، ابتكارا بالباء. نعم. أي من أجل ليلى، قوله تعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون، قوله فلا أقسم أي أقسم ولا صلة برب المشارق، كما مر قريبا في سورة الحاقة، فلا أقسم ما تبصرون وما لا تبصرون. قلنا أن لا هذه فيما تقدم قال أهل العلم أنها زائدة لأنها تحذف، وليس المراد نفي القسم للدلالة عليه بخبره. وفي سورة الواقعة ظاهر أنه قسم، لا يحتمل نفي القسم، فلا أقسم بمواقع النجوم، ثم قال وإنه لقسم، فتكون هذه زائدة. وذكرنا أن للحسن البصري قراءة بدون لا بدون الألف، فلا أقسم، فلا أقسم بمواقع النجوم، فلا أقسم بما تبصرون، فلا أقسم برب المشارق، وتكون الألف زائدة في الرسم، زائدة في الرسم، مثل أو لا أذبحن، أو لا أذبحن فيه ألف زائدة ترى في الرسم، تكون مثلها. ها؟ وين؟ لا أقسم، لا أقسم بدون فاء، هي ما يلزم الفاء. نعم. برب المشارق والمغارب، هي مشارق الشمس ومغاربها، وقد مضى الكلام فيها. وقرأ أبو حيوة وابن محيصن وحميد برب المشرق والمغرب على التوحيد. يعني جاء في القرآن إفراد المشرق والمغرب، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، وجاءت الثانية التثنية رب المشرقين ورب المغربين، وجاء الجمع المشارق والمغارب. فمن فرب المشرق والمغرب الجنس، جنس المشرق وجنس المغرب، يعني ما تشرق فيه الشمس وما تغرب منه. والتثنية المشرقين، مشرق الصيف ومشرق الشتاء، والمغربين مغرب الصيف ومغرب الشتاء، لأن المشرق يختلف في الصيف يختلف عنه في الشتاء، لأن مسافة النهار في الصيف طويلة، فتكون الشمس تأخذ بالخروج في الطلوع من جهة اليسار، ثم تأخذ إلى جهة اليمين في الغروب، والعكس في الشتاء لا تأخذ يمين ويسار مستقيمة، لأنها تقطع المسافة بأقصر مدة، ونهار الشتاء أقصر من نهار الصيف، فيكون لها مشرقان، مشرق في الصيف ومشرق في الشتاء، ومغرب في الصيف ومغرب في الشتاء، هذه التثنية. نعم. وأما المشارق والمغارب فمشرق كل يوم ومغرب كل يوم. نعم. إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، يقول نقدر على إهلاكهم والذهاب بهم والمجيء بخير منهم في الفضل والطوع والمال، وما نحن بمسبوقين، أي لا يفوتنا شيء ولا يعجزنا أمر نريده. قوله تعالى فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، أي اتركهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم على جهة الوعيد، واشتغل أنت بما أمرت به، ولا يعظمن عليك شركهم، فإن لهم يوما يلقون فيه ما وعدوا. وقرأ ابن محيصن ومجاهد وحميد: حتى يلقوا يومهم الذي يوعدون. وهذه الآية منسوخة بآية السيف، قوله تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. آية السيف عند أهل العلم نسخت 70 آية من كتاب الله التي فيها الموادعة والمهادنة للمشركين. الآيات كلها نسخت بآية السيف عند أهل العلم، ويروج بعض الناس اليوم أن آية السيف نسخت 70 آية. التعامل لابد أن يختلف. نعم. يوم بدل من يومهم الذي قبله، وقراءة العامة يخرجون بفتح الياء وضم الراء على أنه مسمى الفاعل. وقرأ السلمي والمغيرة والأعشى عن عاصم: يخرجون بضم الياء وفتح الراء على الفعل المجهول. والأجداث القبور واحدها جدث، وقد مضى في سورة ياسين: سراعا حين يسمعون الصيحة الآخرة إلى إجابة الداعي. وهو نصب على الحال كأنهم إلى نصب يوفضون. قراءة العامة بفتح النون وجزم الصاد نصب. نصب. نعم. وقرأ ابن عامر وحفص بضم النون والصاد. وقرأ عمرو جمع كخشب. نعم. وقرأ عمرو بن ميمون وأبو رجاء وغيرهما بضم النون وإسكان الصاد. والنصب والنصب لغتان مثل الضعف مثل الضعف والضعف. قال الجوهري: والنصب ما نصب فعبد من دون الله، وكذلك النصب بالضم وقد يحرك. قال الأعشى: وذا النصب المنصوب لا تنسكنه لعافية والله ربك فاعبدا. أراد فاعبدا فوقف بالألف كما تقول رأيت زيدا، والجمع الأنصاب. وقوله وذا النصب بمعنى إياك. لكن فرق بين نون فاعبدا التي وقف عليها بالألف ورأيت زيدا، لأن فاعبدا أصلها فاعبدا نون توكيد، ورأيت زيدا هذا تنوين وليست نون توكيد. تقول رأيت زيدا ولا تنون، وإذا أدرجت تقول رأيت زيدا وعمرا، وإذا وقفت تقف على الألف رأيت زيدا. وربيعة يحذفون التنوين ويقتصرون على الفتحة، ومنه ما درج على أهل ألسنة أهل العلم في الرواية: سمعت أنس بن مالك، يعني الأصل سمعت أنسا، سمعت أنسا، لكنهم في هذا يجرون على لغة ربيعة ويقتصرون على الفتحة ويحذفون التنوين. على كل حال إذا ما وجد لبس فالأمر سهل. نعم. والنصب الشر والبلاء، ومنه قوله تعالى: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وقال الأخفش والفراء: النصب جمع النصب مثل رهن ورهن، والأنصاب جمع نصب فهو جمع الجمع. وقيل النصب والأنصاب واحد. وقيل النصب جمع نصاب، وهو حجر أو صنم يذبح عليه. ومنه قوله تعالى: وما ذبح على النصب. وقد قيل نصب ونصب ونصب بمعنى واحد، كما قيل عمر وعمر وعمر عمر وعمر، كما قيل عمر وعمر وعمر. ذكره النحاس. قال ابن عباس: إلى نصب إلى غاية، وهي التي تنصب إليها بصرك. وقال الكلبي: إلى شيء منصوب، علم أو راية. وقال الحسن: كانوا يبتدرون إذا طلعت الشمس إلى نصبهم التي كانوا يعبدونها من دون الله، لا يلوي أولهم على آخرهم. يوفضون يسرعون، والإيفاض الإسراع. قال الشاعر: فوارس ذبيان تحت الحديد كالجن يوفضن من عبقري من عبقري كالجن يوفضن من عبقري. عبقر عبقر موضع تزعم العرب أنه من أرض الجن. قال لبيد: وادي وادي وادي عبقر، يقول أنه يسكنه الجن. ويذكر بعضهم أنه رأى فيه بعض التصرفات العجيبة الخارقة، ولذا قالوا للذكي الذي يحسن التصرف في المواقف يقال له عبقري نسبة إلى هذا الوادي. نعم. قال لبيد: كهول وشبان كجنة عبقري. وقال الليث: وفضت الإبل تفض وفضا وأوفضها صاحبها. فالإيفاض متعد، والذي في الآية لازم، يقال وفض وأوفض واستوفض بمعنى أسرع. قوله تعالى: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. قوله تعالى: خاشعة أبصارهم، أي ذليلة خاضعة لا يرفعونها لما يتوقعونه من عذاب الله. ترهقهم ذلة، أي يغشاهم الهوان. قال قتادة: هو سواد الوجوه. والرهق الغشيان، ومنه غلام مراهق إذا غشى الاحتلام. رهقه بالكسر، يرهقه رهقا أي غشيه. ومنه قوله تعالى: ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، أي يوعدون. أرهقتنا العصر، يعني غشينا وقتها. نعم. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، أي يوعدونه في الدنيا أن لهم فيه العذاب. وأخرج الخبر بلفظ الماضي لأن ما وعد الله به يكون ولا محالة. وين الماضي؟ خاشع يوعدون، ها؟ وأخرج الخبر بلفظ الماضي خاشع خاشع، لأنه متحقق الوقوع، كما بقوله تعالى: أتى أمر الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. وين طالما الآخر هو المفروض مسوق لا يتسير السياق على الموضوع السياق الآخر، إلا هذا تهديد، تهديد لهم. أي تقول أن عقوبتهم تكون في الآخرة. فدون يقول ولعب المصنف قال مسوق لا يتسير. أي باعتبار أن العقوبة والتهديد في الدنيا. إذا قلنا أنها في الآخرة فيتركون في الدنيا ويعاقبون في الآخرة. ما في نسخ. لا والله أنا مسافر، الجمعة عندنا دروس مكة.